بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونحن نشرف بنقل صلاة الفجر بهذا اليوم السادس من أيام شهر رمضان ننقله لكم من رحاب مسجد نفيسة العلم والعلماء من رحاب المولودة في عام 145 من الهجرة في مكة المكرمة الوافدة إلى مصر في ليلة 27 من شهر رمضان من عام 193 من الهجرة. أيها الإخوة المؤمنون، بفضل الله وتوفيقه من الله علينا أن نعيش أيام وليالي شهر رمضان، فهنيئا للذاكرين وهنيئا للصائمين وهنيئا للعابدين وهنيئا لمن أقبل مستبشرا بذلك الشهر الفضيل. إخوة الإيمان، إلى السماء تجلت نظرتي ورمت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، يسبح الله قلبي خاشعا دولا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا بالشهر إذ هلت الأفراح ألوانا. عام تولى فعاد الشهر يطلبنا كأننا لم نكن يوما ولا كانا. حثت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. إخوة الإيمان، ومن رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نعيش الآن هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النحل بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا وهو كريم ولا يستقدمون

لأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء من أنفسكم Oh,